اللهم اجعلنا من الذين تذكروا واعتبروا ونظروا فابصروا وسمعوا فتعلقت قلوبهم الى طلب الاخرة حتى اناخت وانكسرت عن النظر الى الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من الذين حصنت قلوبهم بطهارة العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وسادتنا وملوكنا ولاة امرنا آل سعود حفظهم الله. السلام على شعبنا السعودي الكريم بكافة اطيافه. السلام على اهلنا السنة في مصر والامارات والمغرب العربي والشام والعراق واليمن. السلام على اهلنا السنة في كل مكان. اليوم سنكشف الحجج المفبركة الساقطة لدى الاخوانجية في بلادنا، ونحن كسعوديون حسابات وطنية سنأتي بالادلة الظاهرة الصادقة لنكشف باطن هؤلاء القبيح الذين اصبحوا اضحوكة لكل من هو خارج بلادنا. بل ان الاخوانجية مؤامرة وتسويل داخلي يجر مجتمعنا السعودي الى الفتنة والتضييق على اهل الاسلام بالاسلام. بل ان الاخوانجية هم الاكذوبة المموهة هذه الايام لتمرير الباطل على الحق واللعب ورقة الحقيقة ومنهج فرعوني قديم. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وما هؤلاء الاخوانجية الا ظلمة عتاه يستعملون هؤلاء الحمقى من حين الى اخر لمزيد من التضليل والكذب. بل ان الاخوانجية سلعة لتحقيق المنفعة على حساب المسلم السعودي الكريم. بل ان الاخوانجية صناع مشاريع وهمية لا تعد ان تكون فقاعات استهلاكية. وما ان تفشل هذه المشاريع حتى يلتمس مشروع جديد. وهكذا هم الاخوانجية. فالذي جعلني اتكلم اليوم على الاخوانجية واستهدف اخوانجية بلادنا الذين لا يمثلون شعبنا السعودي. احد الاخوانجية في بلادنا يقول: كم نسبة الجامية في المجتمع السعودي؟ عجيب امرك يا اخوانجي. لا يوجد جامية في بلاد ولا يوجد مرجئة في بلاد. كما تعلمون هذه سياسة القاعدة التكفيرية وسياسة داعش الخارجية، اشغال السعوديون ببعضهم. ورقة مساومة لسبيحة قطر الاخوانجية في بلادنا. الاخوانجي في بلادنا عدو لابناء وطنه، يظن ان له هيمنة وسيطرة ولم ثقل في المجتمع، وهو كذوب. اتعلم لماذا هو كذوب؟ يشد ظهره باخوانجية قطر واخوانجية الكويت واخوانجية تونس واخوانجية اليمن واخوانجية مصر ليحقق عملية التوازن امام سلفيون السعودية وابناء القبائل والحسابات الوطنية والمستقلون الذين يرفضون فكر قطب في بلادنا. فالاخوانجية ليس لهم هيمنة ولا سيطرة ولا لهم ثقل في المجتمع السعودي. هم ثلة من العوام ومن بعض اللحى المستأجرة ومن بعض الدعاة الذين لا يمثلون السلفية اصلا وليس لهم تعب عالي في العلم. فهذا الاخوانجي في بلادنا هذا الوضع يقول: الجامية كم نسبتهم في المجتمع السعودي؟ سياسة القاعدة، هذه سياسة القاعدة التكفيرية وسياسة داعش الخارجية، اشغال بعضكم ببعضكم. ورقة مساومة لشبيحة قطر للضغط على بلادنا السعودية وعلى مجتمعنا السعودي. مجتمعنا السعودي خط احمر، مجتمع سني مسلم موحد، لا جامية ولا مرجع ولا مبتدعة. بل اسعد هذا الاخوانجي الوضيع. كم نسبة الاخوانجية في بلادنا مع دعاتهم؟ كم نسبة الاخوانجية في بلادنا مع دعاتهم؟ الذين يسمعون الموسيقى ويختلطوا بالنساء. انا لا اتزك يا كلب الاخوانجية، لكن هذه حقيقة. هل نسيت الكلباني وجلسات الطرب؟ هل نسيت النجيمي؟ هل نسيت جلسات سلمان العودة مع مذيعات الجزيرة في قطر؟ هل نسيت محاضرة بعض الدعاة الاخوانجية، محاضراتهم باختلاطهم مع النساء وجها لوجه؟ يا اخوانجي، انت في حقيقتك لاعب تحقق لدولة قطر صغيرة الحجم، تحقق لها التمدد سياسيا في بلاد السعودية، وتقدم تنازلات لكي يعود الاخوان في بلادنا. ومع ذلك يا اخوانجي لابناء وطن السعوديون الموحدون، ولمزك بالجامية اللي تأدي الدور بإيجاد توازن في الصراع الفكري الذي تصل من خلاله للتدمير على حساب مجتمعنا السعودي السلفي. يا اخوانجي يا تافه، انت في بلادنا منظومة ليست معقدة، ولن تنافسنا ولن تنافس السلفية في هذه البلاد، ولن نسمح لك بالزعامة لانك حالة من العبث لصالح شبيحة قطر. يا اخوانجية بلادنا، يا اذل الناس، قد جربناكم وجربنا قاعدة في 8 سنوات تدعون الحرص على الخير التقية وتستغلونه ضد المجتمعات المسلمة. بل ان المتابع السعودي يرى اساليبكم يا اخوانجية واساليب طرحكم، نرى باطلكم ونرى تناقضاتكم ونرى افككم تحاربون العلمانية على سبيل المثال، ويتغير اسلوب الخطاب ضد علمانية تركيا. بل ان مبدأ الاخوانجية مضاد للدين والعقل على سبيل المثال. مصر أرقمت لظروف حرب خاصة بعلاقة مع اسرائيل، أرقمت مصر في تلك الظروف. ولا نشك ابدا بان كل مصري سني ضد هذه العلاقة مع اليهود. فقل لي يا خنجي، يا خائن، يا مموه ويا خادع، وفي قطر طرحت العلاقة مع اسرائيل ووقعت العلاقة بين اسرائيل وقطر فعلا، استعرض لنا عذر دولة قطر لنزداد وعيها. رفضونا. ما الدافع ان قطر تفتح سفارة اسرائيل في قطر وتبني اكبر كنيسة لليهود؟ استعرض لنا يا اخوانجي عذر دولة قطر لهذه العلاقة مع اسرائيل. لنزاد وعي، يمكن نحن غافلون عن شيء انت علم احنا ما نعلمه. هل رأيت كيف سلوكنا يا اخوانجي؟ سلفيون قحاح، لن نتردد يوما بقول الصراحة، فلن تجيبوا ولن تعلقوا على علاقة قطر باسرائيل وعلاقة تركيا باسرائيل، وان علقتم سنكمم افواهكم. انا اجيبك يا اخوانجي، لماذا دولة قطر لها علاقة مع اسرائيل؟ من ينصر فلسطين لا يضع يديه بقاتلها، لكن لانتقاص من قدر مصر والتعدي عليها. فيا اخوانجي انت ابليس بدي شريعة بلادنا وعقيدة مجتمعنا الى صنم تركيا وقطر. نحن لا نختلف مع اسلام الشعب القطري والشعب التركي، لكن سياسة تلك البلاد نموذج من التدريس واللعب على البطون. هل تعلم يا اخوانجي ان المنهج العلماني واضح يدعو الامة الى اللحاق بفكر الغرب المنحل؟ فكيف علمانية تركيا مهذبة على الاسلام؟ تلعب على العقول، تلعب على من؟ وتلعب على عقول من؟ فيا اخوانجي انت تعاني من حالة نفسية ومراهقة فكرية، بلهجتنا بين قوسين طاير بالعجة، تعيش المنظر للاخوان في بلادنا، تعيش المنظر للاخوان وتخون ابناء وطنك، بل ان قدح ابناء وطنك من اهم المرتكزات عندك. بل كيف تسمح يا اخوانجي بان تمدح النكرة القطري عبد الله العذبة الذي لمس بلادنا في مشاعر الحج، ولمس شعبنا السعودي السلفي السني الموحد بالجانية؟ كيف تسمح يا اخوانجي من قطر امثال عبد الله العذبة هذا النكرة ان يلمس بلادنا ويلمس شعبنا السعودي بالجانية؟ كيف ترمي الحمية على السعوديين اجانبا؟ اليست لديك حمية على السعودية والسعوديين؟ نحن نحترم من نحترمنا، سعوديون رفيع المقام والمستوى، ولن نسمع لاي قطري او غيره ان يكون على خط متصل مع الاخوانجية في بلادنا على ابناء وطننا سعوديون. كما انتم يا اخوانجية تشدون الظهر باخوانجية خارج بلادنا، نبشركم ان هناك تحالف ووعي جديد وتطور نمط اجتماعي سعودي جديد، سلفيون ابناء قبائل حسابات وطنية مستقلون للمواجهة مع الاخوانجية في بلادنا وخارج بلادنا. يا اخوانجية نحن اول الحسابات الوطنية السلفية التي تحلت بالعزيمة وستستخدم قوتها بالضغط، وبارعون نحن بارعون في اللعب مع كل من يعاد السعودية وابناء السعودية. يا اخوانجي يا سافل، مبدأنا ابناء وطن السعوديون مقدم على حزبك وعلى اخوانجيتك. فاذا كان من اهم اهدافك يا اخوانجي اباحة اعراض ابناء وطني، لن تنجبه الله من يهضم حقوق ابناء وطني. انت يا اخوانجي نموذج لكل ساقط وكذاب تدعي حبك لحكامنا آل سعود حفظهم الله، وان تخوي شعبهم وما تخوينك الا لاهداف الدعوة الى التوسع لا تخفى على القيادة ولا على عقلاء السعودية. يا اخوانجي ما الومك عندما تظهر البراءة التامة في التويتر لحكامنا آل سعود حفظهم الله، وحبك لوطنك السيف الاملاح جعلك تراوق لصف الجماهير السعودية عن حقيقة الولاء الباطن في قلبك. حقيقة الولاء ليس لوطنك، لقطر وتركيا، حقيقة الولاء الباطن في قلبك ليس للسعودية. يا اخوانجي تدعي حبك لوطنك السعودية فوق الطاولة، ومن تحت الطاولة ابناء وطنك جامية ومرجعة وخوانة واعداء للاسلام، وتريد ان نكون في موقع المتبرج؟ خسئت يا اخوانجي، خسئت وخسئ ابيك وجدك. نحن هنا صمام امان لحكامنا وعلمائنا وشعبنا السعودي، ونحن من سيرفع الالتباس ونوضح دورك الذي حجب عن الناس الحق واكراههم بالاتباع. يا اخوانجي الا تستحي من الله؟ الا تستحي من نفسك تحمل المسواك والمصحف وتستبيح اعراض ابناء وطني السعوديون، تفرح داعش والقاعدة واعداء الوطن والمتربصين؟ انت بوق تافه مضل يا اخوانجي، تهزئ من دين ابناء وطني وتسخر من عقائدهم من خلال كتاباتك الساذجة. لا تسير لذلك الا انك نفسية منحرفة لا تحسن القصد ولا العمل. يا اخوانجي انت الفيق وتنميق بالعون الخوارج على الشدة التي تواجه السعودية، يديك تصافح كل مجرم ورأسك خاليا من الرفق والشفقة على ابناء وطنك السعوديون. بل والله العظيم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية لا ارى اخوانجي الا وفيه طفرة فكرية يتلون ويلبس لباس الكلب دجال لا تجده الا بسوق الفتنة، يتردد يظهر التباكي على الامة وهو من حرق الامة، والذي نفسي بيده. الاخوانجي لا يخاف الا من النبهاء اهل العقل والتعقل الذين كشفوا عن دينه حسب الاهواء والامزجة. الاخوانجية شرعنة لطمس الوعي بالزيف الخيانة. يا اخوانجي الاخوانجي ليس سلفيا ويقيم من هو سلفي ومن هو بعيد السلفية. هل رأيتم؟ الاخوانجي ليس سلفيا ولا يعرف السلفية، ومن وقاحته يقيم من هو سلفي ومن هو دعيل السلفية، وهو اخوانجي ليس سلفي. حمار لا يحبطها جيدا لذة الغباء مستمرة في الاخوانجية، لان السلفيون جاؤوهم بالموجعات التي طيرت مشاريع الاخوان، بل ان الاخوانجية يضرحون بالسوء على المسلمين ويمشون بالشر على السعودية، وهذا اهم درس في جوهر سياسة الاخوان. بل ان الاخوانجية ينخرون السياج الاجتماعي في اي دولة سنية، اعداء اعداء للسلم الامن، اعداء للسلم الامن والحياة العامة، بل ان الخنزير لا يحمي طهارة ونقاء واستقامة المسلمين على التوحيد، يودي الاتهام للاخرين بعقيدتهم. هذا مرجئ، هذا دحلاني، هذا لبرجاني، هذا ذنب لايران، هذا ذنب للليبرالية، حالة لا تجدها الا عند الخنزير الغير ناضجين فكريا المنتكسين عن السلفية. فلا يوجه الاتهام ويدخل في عقائد الناس الا المنتكس عن السلفية. فخنجي ليس سلفي ولا يتكلم عن السلفية، بل ان العودة للدين تكون بالسلفية هي العلاج لحماية عقائدنا من فكر الاخنجية والقاعدة وداعش. ومتى من قطعنا عن حبل السلفية لن نتحرر من اسر الهوى، وسنقرب بفكر الاخوانجي علمانية القاعدية الداعشي. بل عندما تعلو السلفية على القلب لن تتأثر بظلمة الاخوانجية والعلمانية والرافضة والقاعدة وداعش. هؤلاء عوائق تحول بينك وبين التعلق بالله سلوكا ومنهجا، بل ان الاخوانجية حصر الوجود والكون بالاخوانجية. هذا قياد ايمان، ولن يزداد قربك من الله الا عندما تنقص رغبتك بالتبعية لدعاة الاخوانجية والجهلة، ويقل طمعك بكل ما هو دون السلفية، لان حصر الوجود بالاخوانجية قياد ايمان. بل ان الاخوانجية جماعة توتر وسخط ويأس وطموحات سياسية، والسلفية قطاع للتقوى والامانة وتحقيق الانسانية. بل اي كرامة لك يا مسلم يا سعودي ان لا تصون السلفية وتتجرد منها لاجل جماعة الاخوانجية، تلك الجماعة التي لا تقوم على التوحيد ولا على القيم ولا على العلم. بل ان الاخوانجية ظاهرة سلبية في مجتمعات المسلمين، وخذها من ناصر الشمري يا سعود عندما تفكر بان الامة ستنهض باخوانجية مصابون بالتخلف وعدم التركيز والدونية، فان تفتح باب المجهول لزمن القمود والفتنة على وطنك السعودية. بل والله العظيم اقسم بالله والتغريدات عندي مصورة، احد الاخوانجية يقول قوم السلفية منافقون، واخر يقول ازعجون بالتوحيد، واخر يقول السلفية المتصاهينة. شبيحة قطر وجوه ليس صادحة، لا هدف ولا غاية، استراب بالسيئات. بل ان الاخوانجية من ارباب النفاق، لم تعمر قلوبهم بالايمان ولم تعظم ثقتهم بالدين. تؤلب عليك الخصوم والاعداء، هم الغدر المجوسي منذ ثورة الهالك الخميني. اسمع يا سعودي، بل ان ميل النفس للاخوانجية معصية. الاخوانجي حمار لا رأي عقل ولا نظر، تمكن الشيطان من استعماله. الاخوانجي عبث فكري اغرق الحمقى وسذج لسنوات. الاخوانجي فاشل مزعج يتصرف بحماقة، اهتدى لفكر قطب والبنا وظن فيها خلاصه. الاخوانجي في راسه خرقة وثقوبة. يا شبيحة قطر، السلفية خير منكم واعقل، بل شكرا لغباء الاخوانجي يعيش دور المحب على قطر. واذا تعاملنا معه بنفس اسلوبه واحببنا الامارات الحبيبة، قال لك يا دحلاني يا كلب الامارات، الاخوانجي مسلوب الارادة. بل اقول لكم يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، والله انكم بخير وبخير طالما لازمتم الاماراتيون والمصريون. هؤلاء عون لكم عما يشغل بالكم، بل هؤلاء رداء الفخر وكرم الطبع. لا تبقى مكتوفة الايدي يا سعودي امام الاخوانجية، هؤلاء الاخوانجية طينة المتكبرين والمستكبرين، اسحلهم. واقول اخيرا، الا لعنة الله عليكم، ادخلتم السفن الايرانية في سياحة مصر وايران لقتل الشاميين، والان سياحتكم يا اخوانجية مع ايران في تونس الحبيبة، وترحمتم قبل ايام على الرافضي كلب حزب الزبالة اللبناني القنطار، وفرقتم بين الدول الخليجية، وفرقتم بين الشعب المصري الكريم، وقذفتم في اعراض الاماراتيين الطيبين الشرفاء، ولم تكتفوا، تحولتم على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية لتشقوا صف مسمعنا السعودي ليكون هناك موطأ قدم للخوارج. يا اخوانجية هلا لعنة الله عليكم، الم تعلمكم تلك اللحى المستاجرة الاخوانية، ان حب بلاد الحرمين يزيد بالبر بابنائها ويبعد الجفاء بينهم. الا لعنة الله عليكم يا اخوانجية، الا لعنة الله عليكم يا اخوان ايران، الا لعنة الله عليكم يا اخوان البدع والضلالات.